قيس القرني وأن يطلب له منه أن يستغفر له، لكن أجاب أصحاب هذا القول وقالوا هذه خاصة بعمر، بدليل أنه لم يطلب من أحد سوى أويس، فلم يذهب إلى أبي بكر وهو أفضل من أويس، ولم يذهب إلى عثمان كذلك، ولا إلى علي، ولا إلى غيره من الصحابة. وما فعله عمر إنما هو استجابة لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإجابة أمر النبي واجب، إجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة واجبة. وعلى كل حال يعني المكروه معروف حكمه، وهو أنه نعم دون الحرام، لا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فلو سأله لا بأس. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحفظ الحديث، وكما سأله أيضا أنس، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وكما دعا لغيره من الصحابة. الشاهد أن هذه المسألة لا تخرج عن دائرة الجواز، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حال حياته، وأما بعد وفاته فتركوا ذلك. وهذا مشهور في قصة العباس لما خرج عمر في خلافته يستسقي، نعم قال اللهم إنا كنا إذا عزبنا نعم نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فقوم يا العباس وادعو الله أن يسقينا. فقالوا هذا دليل على أنه لو كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء والاستغاثة به بعد مماته جائزة لفعله عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ولا شك، بل هو سيد البشر، سيد ولد آدم، نعم سيد ولد آدم كما قال صلوات الله وسلامه عليه. لكن عمر علم أنه إذا كان ميتا فلا يجوز الاستغاثة به، فلذلك طلب الدعاء من عمه العباس، طلب الدعاء من عمه العباس، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، نعم لا عند قبره، ولا لا يفهم منه أيضا أنه يسألونه خارج القبر، ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا خارجا عن قبره صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا ينكرون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبر غيره، كانوا ينكرون الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند قبر غيره. وقصة زين العابدين المشهورة لما رأى رجلا عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فنهاه عن ذلك وهو يدعو الله، لماذا؟ حماية لجناب التوحيد. فإذا كان السلف ينهون الإنسان أن يدعو الله عند القبر فمن باب أولى إذا كان يدعو صاحب القبر، من باب أولى إذا كان يدعو صاحب القبر. إذن فالدعاء عند القبور لا يجوز، الدعاء عند القبور ينقسم إلى قسمين، إما أن تدعو صاحب القبر فهذا محرم شرعا وهو شرك، وإما أن تدعو الله بجوار القبر فهذا ينقسم إلى قسمين، الأصل فيه التحريم إلا نعم إلا إذا كان إلا ما ورد فيه النص وهو الدعاء للميت كما جاء في الحديث اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا كان الدعاء للميت الذي دفن الآن أو للميت بعد دفنه والسلام أيضا على أهل القبور فهذا جائز، وأما ما عداه من الدعاء يأتي إنسان عند قبر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وينجحه في هذه الدنيا ويسر له أموره فهذا محرم لا يجوز. وأما دعاء صاحب القبر فهو محرم وشرك مخرج عن ملة الإسلام، شرك مخرج عن ملة الإسلام. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فقالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه ويهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك ولو كانوا يفقهون؟ لو كان فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ نعم، هنا الشبهة الثانية التي أتى بها هؤلاء الضالون المشركون هي شبهتهم في قصة إبراهيم لما ألقي في النار. نعم، أنه لما ألقي في النار وهو في الهواء اعترض له جبريل فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، يعني وأما من الله فنعم. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. أنتم تقولون الاستغاثة بغير الله شرك، هم يقولون كذا، فكيف يعرض جبريل عليه ما هو شرك؟ المؤلف رحمه الله تعالى ما أشار إلى نقطة، أجاب من جهة واحدة، لكن نقول نحن الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذه القصة ليست صحيحة، وإنما هي موضوعة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومعلوم أنه إذا بطلت القصة بطل الاستدلال، لكن نحن نقول وعلى فرض ثبوت ذلك نجيب بجواب الشيخ رحمه الله. فالشيخ ما نبه إلى هذه المسألة، فلو أجاب من جهتين، الأول إبطال هذه القصة وأنها ليست صحيحة، قصة اعتراض جبريل لإبراهيم في الهواء هذه ليست صحيحة، باطل وكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ذكرها بعض أصحاب التفسير عند قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما جواب الشيخ قال فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. نقول الجواب هنا كالجواب في الذي قبله، أن هذه من الاستغاثة الجائزة، جبريل عرض عليه أمرا جائزا وهو فيما يقدر عليه، فلو أمره الله سبحانه وتعالى أن يقلب الجبال على قوم إبراهيم لقلبها، أو أن يحمل النار إلى المشرق أو إلى المغرب لحملها، ولذلك جعلت النار بردا وسلاما عليه. فالجواب عن هذه الشبهة أن جبريل إنما عرض على إبراهيم ما كان في إمكانه أن يفعل. وقد يكون أيضا عرض الحاجة ليست لأن يفعلها جبريل، وإنما لأنه رسول من الله، فإذا أعطاه إبراهيم حاجته فإن جبريل يبلغ هذه الحاجة، والله أعلم بذلك، وإن لم يبلغ جبريل وإن لم يتكلم إبراهيم فهو يعلم ما في نفسه، لكنها من السنن التي أراد الله سبحانه وتعالى لعباده. فيمكن أن يكون جبريل أراد أن يأخذ هذا، نعم، ويبلغه الله عز وجل، فيأمره الله سبحانه وتعالى بما يطلب إبراهيم. وقوله تعالى عن جبريل شديد القوى يدل على أنه ما عرض هذه المسألة إلا وهو يقدر على تنفيذ ما يريده إبراهيم بما أودعه الله سبحانه وتعالى في جبريل من القوة والاستجابة لحاجة إبراهيم عليه السلام. نعم. ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس تتبين لك وهذه المسألة مسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل فيه خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المدح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذه هي خاتمة الشيخ رحمه الله تعالى، نبه على هذه المسألة العظيمة، قال إنها تفهم مما تقدم لكن أفردها لهذا الكلام حتى تكون خاتمة لهذه الرسالة العظيمة. قال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذه مسألة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أن التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل، التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. كيف؟ فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، عرف التوحيد ولم يعمل به، هنا اختل إيش؟ اختل العمل، فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فرعون معاند مع أنه إيش؟ يعرف بالقلب التوحيد، بدليل ماذا؟ بدليل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. وقال موسى أيضا عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني فرعون كان يعرف في قرارة نفسه التوحيد الحقيقي وأن الله هو الذي ينبغي أن يعبد، لكن اختل عنده إيش؟ القول باللسان، لأنه كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. واختلف أيضا العمل، فكان عمله على خلاف ما يعتقده أصلا، ولكن إنما كان يقول ذلك ظلما وعلوا، فلذلك صار فرعون من أكثر الناس. فإذا اختل عنده شر. وإبليس قال: وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هو الذي يستحق العبادة، لكن بعمله خالق، وهو الامتناع عن السجود وأيضا إضلال البشر وبقائه على الكفر والتحريش في ذرية بني آدم ونقلهم من الإسلام إلى الكفر. فهذا يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو الذي ينبغي أن يوحد ويستحق العبودية، لكن لم ينفعه ذلك لأن العمل والقول على خلافه. وأمثالهم كثير، منهم مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات على الكفر، مع أنه كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعترف أن الدين الحق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، في قصيدته مشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فهذا كلام عظيم قد لا يقوله بعض المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نفعه فقد مات على الكفر، وإلا فكلامه من أحسن الكلام لو كان صادرا من موحد ومن قلب صادق، فهو إقرار منه بأن هذا الدين دين حق لا شبهة فيه، لكنه ما استجاب، فهو قال باللسان وأقر بقلبه لكن نقص إيش؟ العمل، فلم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نطق بالشهادة فمات على الكفر. فدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم واعترافه بهذا الدين لم ينفعه فهو في النار، وإنما نفعه هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه أخف أهل النار عذابا. الدرس القادم سيتم بالقواعد المثلى إن شاء الله يوم الثلاثاء ويوم الاثنين الورقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال في آخر كتابه كشف الشبهات: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. أشار إلى أن هذا الكلام الذي سيختم به هذا الكتاب مفهوم مما سبق من الكتاب على اختلاف ألفاظه وعباراته، ولكن أراد أن يختم بكلام مستقل حتى يتضح المعنى للقارئ أكثر. فقال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن التوحيد لا يكون توحيدا كاملا وخالصا إلا بهذه الأمور الثلاثة: أن يكون توحيدا بالقلب وباللسان وبالعمل. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إن اختل شيء من هذا، سواء اختلت هذه الثلاثة جميعا أو اختل واحد منها أو اختل اثنان، المهم حتى يكون التوحيد توحيدا صحيحا لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة: أن يوحد الله بقلبه وبلسانه وبجوارحه. فلو جاء إنسان وحد الله بقلبه وبلسانه لكن لم يوحد بجوارحه فهذا ليس موحدا، يعني قال وحد بقلبه أيقن أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، أيقن أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، هذا في القلب، واعتقد بقلبه أنه لا يجوز أن يشرك بالله، ثم أيضا قال بلسانه ونطق بلسانه التوحيد فنطق بالشهادتين وأقر بالتوحيد بلسانه، لكنه في أفعاله يسجد للصنم ويذبح للصنم، فهذا اختل واحد من هذه الأركان الثلاثة فلا يتم توحيده. وهكذا لو وحد الله بأفعاله وكذلك بلسانه لكن اعتقد بقلبه أنه يجوز أن يشرك بالله، أو اعتقد بقلبه أن هناك شريكا مع الله، فهذا لا يكون موحدا ويكون كافرا. كذلك إذا وحد بقلبه ووحد بأفعاله لكنه نطق بلسانه وقال يجوز أن يشرك مع الله، يجوز أن يشرك مع الله غيره، فهنا لم يوحد، إذن لا بد أن يجتمع في التوحيد القلب واللسان والعمل، لا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى يكون الموحد موحدا صادقا، وإلا فإذا اختل واحد منها فحينئذ يخرج من دائرة التوحيد ويدخل في دائرة الشرك بالله عز وجل. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، فهنا عرف يعني عرف بقلبه ولم يعمل به فهو كافر معاند، لأنه أسقط توحيد العمل، ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما، ونحن قلنا سابقا إن فرعون كان يقر نعم أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، ومما يدل على هذا نعم قول موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ويعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي يستحق العبادة، لكنه كان هذا بمجرد القلب، لكن عمل الجوارح كان مخالفا، فلذلك كان كافرا معاندا. وكذلك إبليس يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المستحق للعبادة، لكنه كان كافرا ومعاندا، كان كافرا ومعاندا. لماذا؟ لأنه خالف الله سبحانه وتعالى في أفعاله. ومما يدل على أنه يعرف ذلك أنه قال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال وأمثالهما كثير، كما ذكرنا أيضا عن أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أقر برسالة النبي وبصدقه وصحة هذا الدين، أقر بلسانه وبقلبه، لكنه لم يعمل بجوارحه، فكان من أهل النار وكان كافرا. وقد نص في قصيدته هذه وفي اللامية أيضا المشهورة عنه، أقر بهذا الدين، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مثبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فهذا كلام من أحسن الكلام ومن أحسن الحديث، لكنه خالفه العمل وبقي على دين قريش، بقي على ملة عبد المطلب، فكان كافرا من أهل النار. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يطبق هذا الذي وقع لفرعون ووقع لإبليس ووقع لأبي طالب وغيرهم، أن يطبقه على عصره وزمانه، لأن الذين في زمانه يحتجون له ويقولون نحن نفهم ما تقول ونعرف أن التوحيد ينبغي أن يكون باللسان يعني بالقول، وينبغي أن يكون بالقلب وبالجوارح، نقر جميعا ونفهم أن هذه الثلاثة مطلوبة في التوحيد، ولكن تعرف حالنا في بلدنا مثلا، عادة البلد أنهم لا بد أن يطوفوا بالقبور، أو عادة البلد أنهم يذبحوا للولي فلان، أو يتوسلوا بالولي فلان، أو يتمسحوا بقبر فلان، فعزوا هذا الضلال والانحراف إلى عادات البلد أو عادات القوم، وقالوا نخشى أن نخالف أهل البلد، ولذلك قالوا ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. الأعذار كثيرة، لمن كان في قلبه مرض فالأعذار كثيرة. وهل مخالفة أهل البلد عذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأمة ولم يخالف أهل البلد، خالف أهل الأرض جميعا، ومع ذلك هو الذي على الحق، وهو الذي انتصر، وهو سيد ولد آدم. ولم يكن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخالفته لأهل بلده أو لأهل الأرض لم يكن مسوغا إلى أن يسايرهم على ما هم عليه، بل الحق هو الحق ولو كنت وحدك. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا الأخذ بعادات الناس وطبائع البلد هذا من الضلال المبين، وهذا الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، إن وجدنا على آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى وإن على آثارهم مقتدون. فعادات البلد ليست هي التي تخضع لها الشريعة، وإنما عادات البلد وعادات الناس ينبغي أن تخضع للشريعة. فالحق حق، والدين عند الله هو الإسلام، ولو خالفه أهل البلد جميعا فلا ينبغي أن أسيرهم وأن أسير في صفوفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الأرض جميعا وبقي على منهجه، وهو أول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا في المقابل أبا طالب رفض أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خشي أن يعيره كفار قريش ويقولون رجع عن ملة عبد المطلب، هل نفعه هذا؟ هل نفعه مسايرة قومه حتى في وقت سكرات الموت التي ينيب فيها ويرجع فيها إلى الله كثير من الناس من الفساق والضالين؟ إلا أنه بقي في تلك اللحظة حرجة على ملة عبد المطلب. وهل نفعه ذلك؟ لم ينفعه ذلك، فهو من أهل النار، فهو من أهل النار. إذن الاعتذار في العبادات، في مخالفة العبادات ومخالفة الدين، سواء كان في العبادة أو كان في الاعتقاد أو كان في السياسة أو كان في الثقافة أو كان في الاقتصاد، كل ما كان يفعله أهل البلد مخالفا للدين فلا يحتج بفعل أهل البلد على الدين، وإنما يحتج بالدين على فعل أهل البلد. فننظر نقول هاتوا فعل أهل البلد، ونعرض هذا الفعل على الكتاب والسنة، فإن وافق فأهلا وسهلا، نور على نور، وإن لم يوافق فيرد ولا كرامة، لأن العبرة بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما يفعله كثير من الناس في سائر الأصقاع من التوسل بالقبور والتمسح بها والعبادة عند الأضرحة وما شابه ذلك، لأنهم نشأوا بين أقوامهم على هذه العادات، ولأن مخالفتها ولأن في مخالفتها غضبا لأقوامهم أو من أقوامهم، فإن هذا ليس مسوغا على أن يخالف الإنسان الدين. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين في عصره، قال حتى لو خالفتم، حتى لو كان أهل البلد يفعلون خلاف ذلك، فالإنسان مأمور بما أمر أن ينفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به ويجتنب ما نهاه عنه. قال ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات في قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقد، إلى آخر كلامه. إذن يقول هنا يقول ولم يدري المسكين هذا الذي يحتج علينا بهذه الترهات، لم يدري أن أئمة الكفر يندر أن يوجد أحد من أئمة الكفر يعتقد صحة ما هو عليه. من أشد كفرا من إبليس؟ ومن أشد كفرا من فرعون؟ نعم، لا أحد. ومع ذلك يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التوحيد. وفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم، فهذا يقر. فكيف أنت المسكين ما تساوي شيء عند كفر فرعون وضلاله؟ نعم، وهو يعرف حقيقة التوحيد ويقر بها، وأنت نعم هنا تقول لا أريد أن أخالف هؤلاء القوم أو لا أريد أن أخالف عادات البلد. ثم قال فإن عمل، استدل على ذلك بأدلة، قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كان هدفهم من هذا الكفر هو الدنيا، ففرعون كان يريد الملك. نعم، وإبليس إنما صده عن الإيمان هو الكبر، وأبو طالب ما صده عن الإيمان إلا خشية الملامة والتعيير، وفرعون خشية أن يذهب ملكه، إذن هؤلاء كلهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وهم في الوقت ذاته يعرفونه، يعني يعرفون هذا الدين كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق. ولذلك كما ذكرنا سابقا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا إلى أن قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ لأنهم يعرفون لوازم لا إله إلا الله، لكن لم يردهم، ما ردهم عن ذلك إلا العناد والتكبر. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا الرجل يقول المؤلف عنه إن عمل بالتوحيد، لو عمل بالتوحيد ظاهرا يعني بالقلب واللسان والجوارح، جاءنا إنسان ورأينا من أعماله الظاهرة كاللسان والجوارح، وعلمنا أيضا بالقرائن، أو ظهرت لنا من القرائن أمارات صدق قلبه، وقد لا يظهر من القرائن فيظهر لنا من ذلك اللسان والجوارح، لأن التوحيد منه هذه الأركان الثلاثة، منها اثنان نعم ظاهرتان، اثنان ظاهران وواحد خفي، الظاهر اللسان والجوارح، اللسان يسمع والجوارح تشاهد، أما القلب فهذا شيء لا يعلمه إلا الله، فقد يظهر لك التوحيد باللسان والجوارح لكن القلب على خلاف ذلك، وهذا هو النفاق. ولذلك المؤلف قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه. قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو لا يفهمه، هذا يحتاج إلى تأني وفيه نظر، لكن قوله ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص، هذا لا إشكال فيه. أن الإنسان الذي يظهر التوحيد في عمله ويظهر التوحيد على لسانه لكنه في قلبه لا يعتقد أن الله يستحق التوحيد، فهذا كافر، فهذا منافق وهو شر من الكافر الخالص، وهو من الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن يقول: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، يعني عمل بالقلب وعمل باللسان، لكنه لا يفهمه، لا يفهم التوحيد، فهل هذا منافق؟ نقول هذا يحتاج إلى تفصيل. نقول يعني إطلاق المؤلف للعبارة هذا يوهم، وكان ينبغي أن يفصل، لأن الذي لا يفهم لا يخلو من شلين: إما أن يكون جاهلا جهلا مطبقا لعدم وجود من ينبهه على حقيقة التوحيد، فهذا معذور وليس لنا إلا ما عمل من الظاهر، ما عمله من الظاهر وإن لم يفهم، لأنه قد يأتي من الناس بسبب الجهل، قد يوجد من الناس بسبب جهلهم من لا يفهم حقيقة التوحيد. لكن إذا كنا نعذر هذا الذي لا يفهم التوحيد إذا أشرك وهو جاهل كما مر معنا سابقا، فمن باب أولى أن نعذره إذا لم يشرك بالله لكنه ما فهم حقيقة التوحيد، يعني من خلال القلب واللسان والعمل توحيده ظاهر، فكيف نقول هو في الدرك الأسفل من النار إذا كان لا يفهم؟ لكن نقول إن كان يوجد في بيئة تعرف التوحيد والتوحيد عندها ظاهر ولا يجهل التوحيد إلا مقصر ومعاند، فهذا قد يدخل تحت كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا فعبارة المؤلف رحمه الله موهمة وينبغي التفصيل فيها. نعم. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها بألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاهل أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. موجود ناقص هنا، قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده في قلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص ماله أو جاهل أو مجاراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم حسن. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، يعني أن الإنسان الذي يخالف الحق كما مر معنا سابقا لا يخلو، إما أن يكون خالف الحق لخوف نقص دنيا يملك من المال أو من الجاه والمنصب، يخشى إذا أقر بالتوحيد أن يفتقد هذا الجاه كما كان لفرعون، أو جاهل مكانه عند الناس فإذا تركها، فإذا أقر بالتوحيد سقطت هذه المكانة، وهذا كأبي طالب. أو مداراة لأحد، والمداراة هي خشية البطش، أن يخشى أن يبطش به أحد أو أن يتسلط عليه أحد فيكون إنكاره للتوحيد من باب المداراة. وكل هذا سواء كان لخوف نقص أو جاء أو مداراة كل هذا لا ينفع، كل هذا لا ينفع وليس عذرا، إلا إذا كان من باب الجهل، إلا إذا كان من باب الجهل، فهذا فيه التفصيل الذي ذكرناه فيما مضى. قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة الأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. إذن إذا كان الإنسان يخالف التوحيد لواحد من هذه الأمور أو للأمور مجتمعة، إما لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة الأحد، إذا كان من فعل هذا قلنا إنه يكفر، ثم نستدل على هذا بالآية في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد سبق معنا سبب نزول هذه الآية، وأن من المنافقين من قال لم نرى أجبنا عند اللقاء ولا أرغب بطونا من هؤلاء القراء، ويقصدون بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن هذا لم يخرج إلا من باب المزح واللعب واللهو ليقطعوا به، ليقطعوا عنهم عناء الطريق. فإذا كانت هذه الكلمة وهو مخالفة التوحيد ومخالفة الشريعة صدرت لأجل المزح واللعب، تعرفون المزح واللعب أمر يعني قد يستهين به بعض الناس، فكيف بمن صدر منه الكفر لأجل المداراة أو خوف نقص مال أو نقص الجاه؟ فإن كفره من باب أولى، وكفره أيضا أعظم من كفر الذي كفر بسبب المدح واللعب. نعم. والآية الثانية، والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا مسكوها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كونه قلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارات أو مشحة في وطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين، الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين الآية الأخرى التي قال عنها ولكن عليك بفهم آيتين، فذكر الأولى وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الآية قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني في الآية ذكر الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمان، عندنا من كفر بالله من بعد إيمانه هذا ما جزاؤه؟ نعم، هذا جزاؤه جهنم، هذا جزاؤه جهنم وهو كافر وحكمه حكم الكافر، لكن استثني من ذلك حال واحدة، نعم، وهو المكره الذي كفر بسبب الإكراه، كفر بسبب الإكراه، والإكراه هو الإجبار، الإكراه هو الإجبار، والإكراه ينقسم إلى قسمين كما هو مشهور عند الأصوليين، الإكراه ينقسم إلى قسمين كما هو مشهور عند الأصوليين، الأول الإكراه الغير ملجئ، والثاني الإكراه الملجئ. الأول إكراه غير ملجئ والثاني إكراه غير ملجئ. الإكراه الغير ملجئ هو ممارسة الضغوط أو ممارسة الإجبار بصورة لا تصل إلى حد يعذر فيه الإنسان بما فعل. نعم. وأما الإجبار الملجئ فهو الذي يكون بصورة مسوغة للإنسان أن يفعل ما فعل. يتضح هذا الفرق بالمثال. الإكراه الغير ملجئ مثلا من باب التمثيل والشأن لا يعترض المثال إن قد كفى الفرض والاحتمال. لو جاء إنسان ومسك شخصا بيده وقال أنا لا أترك تمر من هذا الطريق حتى تكفر بالله، فقال يا فلان أنا متأخر وهناك من ينتظرني أرجوك أن تطرق سبيلي، فرفض وبقي عنده قال حتى تكفر، فقال كلمة الكفر. الآن الحركة هذه أليست إجبارا وإكراه؟ هو إجبار وإكراه، لكن هل هذا الإجبار والإكراه مسوغ لهذا الرجل أن يكفر؟ نعم غير مسوغ، لأنه ممكن أن تترك عملك هذا وهذا الموعد وتبقى في مكانك ولا تكفر. نعم لاحظتم هذا معنى الإكراه الغير ملجئ. وقيسوا على هذا كثير من الأمثلة. الإكراه الملجئ هو أن يأتي للإنسان ويستخدم معه وسائل التعذيب التي تفقده شعوره، يمس هذا الشخص بعذاب بالجلد والضرب وإلى غير ذلك من الأمور التي لا يطيق فيها الإنسان الحياة، ويقول له اتركني، فيقول لا أتركك حتى تكفر، فهذا إما أن يموت ويهلك أو أن يقول كلمة الكفر. فإذا قال كلمة الكفر الإكراه هنا إكراه ملجئ ولا غير ملجئ؟ إكراه ملجئ، ألجأه إلى أن يقول هذه الكلمة، لأنه إما حياة نعم مع العذاب أو يموت معذبا أو يحيا ويقول كلمة الكفر، وأنه لا يستحق إلا المدح والثناء والصلاة عليه. نعم فهذا لا يكفر لأن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن لو اطمأن قلبه بهذا الكفر فهو كافر، اجتمع عنده حجف وسوء كيف، تعذيب واطمئنان بالكفر. لكن المراد هنا الإكراه الغير ملجئ. وهذه مسألة الإكراه الملجئ والغير ملجئ ليست فقط في باب الاعتقاد، هذه مسألة أصولية تعمم في جميع الأمور، في البيع في البيوع في النكاح في غيره، كل ما يدخل تحت مسمى الإكراه. أو يأتي إنسان ويقول أكرهت على فعل كذا، فلا بد أن ننظر في حال الواقع. أنا قل أعطنا الواقع ما يكفي الإكراه، قد تكون الواقعة نعم إكراه لكنه غير ملجئ إلى أن تفعل هذا الفعل. قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. فالشرط إذن أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما كان عمار رضي الله تعالى عنه لما عذبه كفار قريش، لما عذبه كفار قريش فقال كلمة الكفر لكن كان قلبه نعم مطمئنا بالإيمان ولا يعتقد هذه الكلمة التي أخرجها، وإنما قالها استداء وخروجا من هذا التعذيب. قال وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدرا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله كما مضى معنا، أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. إذن نستثني من هذا الكفر فقط المكره، والمكره أيضا نشترط عليه الشرط. إذن عندنا أمران، أول شيء استثناء المكره، ثم نقول أيضا المكره ينبغي أن يتوفر عنده شرط، وهو أن يكون الإكراه هذا ملجئا، ملجئا إلى قول كلمة الكفر، ملجئا إلى قول كلمة الكفر. قال فالآية تدل على هذا من وجهين، يعني الآية الأخيرة تدل على هذا الأمر من وجهين. الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. هذا كلام دقيق ومهم وجيد، يعني هذا الإنسان لما أمر بقول كلمة الكفر حتى يكشف عنه العذاب ممكن أن يقولها ولا يعلم هذا الطالب، لا يستطيع أن يعرف. هل إنسان يستطيع أن يعرف ما في قلب الآخر؟ ما يستطيع. قد يأتيك صاحبك يقول أنا صديقك وأنا صفيك من أهل هذه الدنيا وأنا خليلك وأنا وأنا وأنا إلى آخر، وكل هذا مجرد دعوة لسان، لكن حقيقة القلب غير معروفة، حقيقة القلب غير معروفة. وما وجد النفاق إلا من هذا الباب، ما وجد النفاق إلا من هذا الباب. وأمور القلوب لا يعلمها إلا رب القلوب، أمور القلوب لا يعلمها إلا رب القلوب، إنه يعلم السر نعم وأخفى. فإذا القلب لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم ما في قلب الإنسان فقد ادعى ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه. فلذلك ما يمكن أن يقول هذا الشخص أنا اضطررت إلى أن أكفر بالقلب حتى يكشف عني العذاب. نقول ما الذي يدعوك إلى الكفر بالقلب؟ هو طلب منك الكفر، فمجرد ما تخرجها باللسان يكفي. ولا يمكن أن تقول أخشى أن يعرف ما في قلبي أنا لم أكفر وإنما قلتها افتداء، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولذلك قلنا من اعتقدها بقلبه فقد كفر، فكان الشرط أن لا يعتقد ذلك بقلبه وإنما يقول هذا بلسانه. فإذا قاله بلسانه زال عنه هذا، زال عنه هذا الإكراه. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، ومن ادعى أنه يكره على عقيدة القلب فادعاه كاذب، فادعاه كاذب. قال والثاني قوله تعالى ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. يعني حتى مع هذا التفصيل الذي ذكرناه أكثر من كفر، والذين جاءت عنهم قصص القرآن والأحاديث من الصناديد والأكابر أنهم كفروا بالله وبرسله، إنما كان ذلك بسبب أن لهم حظا في الدنيا، ولم يكن ذلك بسبب اعتقاد في قلوبهم بالكفر، وإنما كان لأجل حظ من حظوظ الدنيا، لأجل حظ من حظوظ الدنيا. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله وفضله من هذا الكتاب القيم، وهو كتاب كشف الشبهات للعلامة المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن 12، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه ونور ضريحه.